نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. هذا المذهب كراهة أن يحرم الإنسان للحج بغير أشهر الحج، ولو فعل صح، ولو أحرم من الحج صح. وعند غيره، عند بعض أهل العلم أنه لا يصح، ولو أحرم في غير أشهر الحج لابد أن تحول إلى عمرة. نعم. فإن فعل أي أحرم قبل ميقات المكان والزمان داود إمام أهل الظاهر يقول أن من أحرم قبل الميقات فحجه لا يصح، نص عليه في الحج في المحلة، من أحرم قبل الميقات فحجه غير صحيح، لكن يقول هذا مسبوق بالإجماع وخلافه متأخر ولا يصح. نعم. ولكنه مسبوق عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما الخليفان الراشدان أنكر على بعض الصحابة حين أحرم من قبل الميقات. نعم. قال البخاري رحمه الله: كره عثمان أن يحرم قبل الميقات فكره كان إحرام للحج قبل أشهر، ولعدم أمره محفوظ. لو قال ما سبب الكراهة؟ لما كان مكروها أن يحرم أن يحرم المرء قبل الميقات؟ أولا لمخالفته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني قال لعدم أمنه من محظور. يعني هؤلاء ذكر هذا القول إن كان السفر على دواب، والميقات قد يبعد عن مكانه أشهر طويلة، شهر أو شهران، ويسير بالدابة حتى يصل الميقات. فلو أحرم من قبل ذلك حرمت عليه أشياء كثيرة، يحرم عليه مس الطيب، ويحرم عليه كيان الزوجة، ويحرم عليه لبس المخيط. وكونه يمنع نفسه من هذه الأشياء يدخل في مشقة عظيمة. فقال ليس من التيسير أن يحرم الإنسان من قبل الميقات، هذا قال، ولعدم أمنه من محظور، غالبا سيضطر إلى ارتكاب محظور. نعم. الآن بدأ أتكلم على أشهر الحج. لما قال يصح الحج قبل الميقات فإن كان مكروها فكذلك يصح الحج قبل أشهر الحج. أشهر الحج مجرد ما ينتهي رمضان دخل شهر الحج، شوال والقعدة والحجة، على خلاف هل هو كل الحج أو بعض الحج. نعم. قال قال إذا دخل في الحج قبل أشهر الحج لزمه الحج. لو أهل بالحج من الميقات في ربيع أو جمادى أو رمضان قال صح حجه. وقال بعض أئمة الحنابلة يلزمه الفصل يعني يحول الحج إلى عمرة. نعم. وعنه هذا موافقة للشافعي ومالك أنه ينعقد عمرة لو نوى حجا لا يصح حج إنما في عمرة. نعم. الجراء عند الحنابل أنه لا يجوز لا يصح الحج إلا في أشهره. نعم. الأول أي أول يعني أنه يستحب الحج في أشهر الحج ويكره قبله. ما الدليل على ذلك؟ أجمع عن دلالته. قوله تعالى الأول لما قال أنه يستحب لكن يصح أن يأتي بالحج في قول في غير أشهر الحج. وجهه ودلالته قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في الصلوات وفي رمضان وفي سداد الديون ومعرفة العدد عدد الوفاة وعدد الطلاق وعدد الحيض وما إلى ذلك. كل هذه مواقيت للناس وكذلك هي مواقيت للحج ومواقيت جمع وظيفة للحج. قال يفهم منها أن الأهلة بمعنى الأشهر كلها تصح أن تكون ميقاتا للحج. هذا وجه من أجاز هذا عرفنا هذا. ووجه من منع اللي قال لا ما يصح الحج كيف يرد هذه الآية؟ يقول قوله تعالى هي مواقيت للناس والحج لو جعلت الأشهر كلها مواقيت للحج لن يكون هناك ميقات لأن معنى الميقات تحديدا معنى الميقات ما هو؟ معنى وقت الشيء ميقاتا أي حدده. فإذا جعلت جميع الشهر أيامه وجميع سنة أشهرها ميقاتا للحج فكيف يكون التوقيت؟ ما في توقيت. تمام. آية هذه الدلالة غير صحيح. لكن جعل الله لما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أي بعض الأهلة ليست كل الأهلة بدليل أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آية لاحقة فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فدل على الأشهر فدل على أن الأهلة ليست كلها للحج إنما هي بعض منها. اسمع الآن. نعم. معظمه في أشهر يعني من قال أن الدخول في نسك الحج يجوز في غير أشهره عرفنا الاستدلال الأول وهو قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلما ردوا عليهم بأن المواقيت لا تصلح إلا أن تكون وقتا محددا وهذا ليس فيه توقيت وأن هذا بينه الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات رد أصحاب القول الأول. قال أما قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات أي معظم الحج أشهر معلومات هكذا أراد يفسره. اقرأ الآية. أي معظمه أيوة الحج أي معظمه أي معظم الحج في أشهر المعلومات. إيش معظم الحج؟ الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمميت بمزدلفة وطواف الزيارة هذا لا يكون إلا في شهر واحد بعض قد يكون في أيام معينة. إذا معنى قوله تعالى الحج أشهر معلومات إنما أراد الله معظم أفعال الحج هي في أشهر معلومات هذا تأويل من؟ تأويل من قال بجواز الحج في غير أشهره عرفنا هذا؟ فلما استدلوا عليه بقوله تعالى الحج أشهر معلومات أولوه بهذا التأويل عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لأن الحج المبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الزيارة والسعي وطواف الوداع كل هذا من الحج. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ أي معظم أفعال الحج وأهم أركانها الوقوف بعرفة. بس أضمرنا الفضيلة. أو أراد حج المتمتع، فالحج أشهر معلومات. الكلام غير محرر، فيه ارتباك. كلمة أو أراد حج المتمتع ليس هذا قول من أجاز الحج في غير أشهره، إنما هذا من منع الحج في غير أشهره. فقال قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأضاف الحج للمواقيت للأشهر، أن جميع الأشهر مواقيت للحج، إنما أضافها الله سبحانه وتعالى لذلك لأجل المتعة، لأجل الإحرام بالمتعة بالتمتع وهو العمرة. الإنسان أن يحرم متمتع على قول أنه يجوز في جميع أشهر الحج، فقال إنما أراد به العمرة لم يرد به الحج. هذا تأويل من قال أنه لا يجوز الحج في غير أشهر. نعم. طيب، وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. إذا استدللنا على من أجاز الحج في غير أشهره بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فقال الفريق المنازع بجواز الحج في غير أشهره معنى الآية إحرام الحج عقد الحج في أشهر المعلومات، معنى قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات أي الإحرام إنما يكون في أشهر المعلومات. قال إن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. قلنا الحج أشهر معلومات أي أفضله في أشهر المعلومات. إن أضمر وأضمرنا هذا قول من أجاز الحج في غير أشهره. لا كنا كلام في خلل، الأول قول الخصم، الثاني طرف الخصم الآخر، ثم قال بالقضية من لم ينتبه لا يفهم معنى المعنى المراد، لكن هكذا أراد. قوله وإن أضمر الإحرام أي إن أضمر الفريق المنازع، لأن الحج لا يجوز إلا في أشهره، لأنه قال الحج أشهر معلومات أي عقد إحرام الحج إنما يكون في أشهر معلومات. فنحن الذين أجزنا الحج قبل أشهره نقول لا، ليس المضمر، لأن الحج أشهر معلومات لابد أن تضمر شيئا. الحج أشهر معلومات، ثم تقول عقد الحج في أشهر المعلومات أو فضيلة الحج أو في أشهر المعلومات، يعني كلمة الحج أشهر معلومات لا فائدة منها إلا بإظهاره، فلا بد من تقدير ضمير، فكل يقدر ضمير على ما يناسبه، على ما يراه أنه حج. عرفنا؟ لا نقول ما يناسبه من غير خلل، هذا على ما يراه أنه حج. فقال هؤلاء إن أضمروا الإحرام أضمرنا الفضيلة، والخصم يبن الجواز، والمضمر لا يعم. اسمع على المضمر لا يعم. قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أصل التحريم المنع، فاضح هذا؟ لو جاء إنسان فيه لكنة غير عربية ولم يتفطن لدلالة السياق، فقال حرمت عليكم أمهاتكم أي أكل لحومهن ولا يجوز أن تأكل لحومهن، أو حرمت عليكم أمهاتكم أي استخدامهن في المهنة، واضح؟ جائز من التحريم، يشمل هذا كله ويشمل عدة أنواع. فلما يشمل عدة أنواع لا بد من تقدير ضمير، الذين يعرفون السياق ودلالة الكلام والشرعيات يقول الله عز وجل ما ساق هذه لبيان جواز أكل اللحم وعدم جوازه، ما بينها، ما جاء، لم يأتي بهذه الآية لبيان الخدمة غير الخدمة، إنما جاء بها لبيان من يجوز نكاحه ومن لا يجوز نكاحه، فلا تحق تقدير إلا ضمير واحد. فأولئك إذا قالوا لا كل ضمير جاز تقديره صح تقديره، فيقال لهم المضمر لا يعم، بمعنى لا يصح أن تحمل الكلام الفصيح من البليغ على جميع هذه التقديرات، لا بد أن تختار مقدرا معينا. هذا معنى، هذا معنى قولهم المضمر لا يعم، إذا كان الكلام يحتاج إلى إضمار فلا يصح أن تأتي بجميع المقدرات، لا بد أن تختار نوعا واحدا مما يناسب، لأن خصم نازع أن بعض المقدرات يناقض بعضها بعض، فيه مضادة، فلو قدرت كلها كلام تناقض، فلا بد أن تقدر ما يناسبه. واحد اختر ما شئت ونحن نجادلك على ذاك المقدار، إما أن نوافق أو لا نوافق. هذا معنى قوله المضمر لا يعم. عرفنا هذه، هذه من قواعد الأصول. نعم يا قول ابن عباس وينه الذي مر علينا في أول، قال من السنة ألا يحرم المرء بالحج إلا في أشهره، واضح؟ إذا قال ذلك من أجاز الحج في غير أشهره كيف يؤول هذا القول؟ يقول قول ابن عباس محمول على ماذا؟ على الاستحباب، أي أنه يستحب ألا تأتي بالحج إلا في أشهره، وأما الجواز فلم يتطرق إليه ابن عباس. عرفنا هذا؟ ثم قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج، دل على أن الحج لا يجوز فرضه إلا فيهن، ما صح أن يتعداه. فإما القول بالوجوب لا يجوز أن يأتي بالحج في غير أشهره، وعلى أن هذا أوضح، ظواهر الآيات تدل على أنه لا يجوز أن يأتي بالحج إلا في أشهره. ومن قال بجوازه كما هو ظاهر مذهب الحنابلة غيره يقول أنه مكروه ولو كان جائزا، لكن مكروه أن يأتي بالحج في غير أشهره، لأنه لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وفيه مشقة. نعم. الخلاف بين الأئمة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، هل الحج أشهره شوال والقعدة وجميع ذي الحجة، شوال والقعدة وجميع ذي الحجة، أو أنه شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة؟ الحنابلة والشافعية يرون أنه شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، والعاشر داخل ذي الحجة، مع ذلك من حج. ومالك رضي الله عنه يقول جميع أشهر الحج من ذي الحجة. عرفنا هذا الخلاف بينها. ما الذي يترتب على هذا؟ قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، الذين قالوا أن الحج إنما هو شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، أن الحج يكتمل باليوم العاشر وطواف الإفاضة وحينئذ انتهى الحج. أولئك قالوا لا، أشهر الحج يجوز فيها طواف الإفاضة في جميع الشهر على قوله، هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ فلما صح طواف الإفاضة في جميع شهر الحج دل على أن شهر أشهر الحج هي ثلاثة. هذا حالة هذه مسألة تتعلق بناحية لغوية. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لا لا ليس بالآية، قول الماتن صاحب المغني رحمه الله قال وأشهر الحج شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، لما قال عشر ولم يقل عشرة من ذي الحجة لم يؤنثها، دل على أن المراد الأيام دون الليالي، فقالوا لا، الليالي داخلة فيهن، لأن العرب في العدد إذا اجتمع يغلبون الليالي عن الأيام، لأن الليلة هي قبل اليوم. إذا حسبت 24 ساعة تحسبها من غروب الشمس، الليل سابق النهار، والنهار سابق الليل، الأصل هو الليل ثم النهار تبع له. ولذلك قال عشر ذي الحجة، لأن العدد يخالف المعدود، إذا كان المعدود مؤنث ذكر العدد. ها؟ قل عشر ليال وعشرة أيام، أقول عشر أيام، عشر ليال لأن الليلة مؤنث فتذكر العدد لأن المعدود مؤنث، وإذا كان العدد مذكر كالأيام تؤنث العدد فتقول عشرة أيام. ها؟ عرفنا هذا؟ فقال لأن العشرة بإطلاقه للأيام كالعدة. إيه؟ اسمعوا ما أقرأه. والجمع يطلق على اثنين وعلى بعض آخر، ما قبل ذلك يسقط. والجمع يطلق على اثنين وعلى بعض آخر، وعلى اثنين و هذه دقة زائدة. فالكلام يقال والجمع يطلق على اثنين وعلى بعض آخر. المسألة هذه الخلاف في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فلا بد من ثلاثة أشهر كاملة. الذين قالوا شهر وشهر عشرة أيام يقولون أنتم تخالفون كتاب الله عز وجل. الله يقول أشهر معلومات، فأطلق الشهر وأنتم أطلقتم جزء الشهر بعض الشهر، قالوا هذا جائز، لأن الله عز وجل في العدة قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. ومعلوم أن المرأة إذا رأت الطهر الأول والطهر الثاني وبعض الطهر الثالث خلت الأزواج، خرجت من العدة، فلا يشترط أن تأتي بطهر كامل في الثالث بعض الطهر. لو رأت الطهر الأول يوم تكفيها، خرجت من عدتها. والله عز وجل قال ثلاثة قروء، يعني به بعض القروء، فيجوز إطلاق الشهر والمراد به بعضه. نعم، كعدة ذات القروء. نعم، وعلم منه كيف يفسد صلحوها لك. علم منه أن العمرة ليس فيها توقيت، ليس فيها توقيت. في رمضان أفضل، عرفنا هذا، العمرة في رمضان أفضل من غيرها على خلاف، عرفنا هذا. قوله وهي في غير أشهر الحج أفضل، لما كانت في غير أشهر الحج أفضل؟ عمر رضي الله عنه يقول استحسن لمن أراد العمرة أن يأتي بها في غير أشهر الحج ليظل البيت معمور، يعني الحجاج والعمار يترددون عليه، ينتفع سكان مكة أهل مكة لأنهم بجوار البيت، والله عز وجل أمر بالعطف عليهم، وأن أي دم من دماء الواجب لا بد أن يوزع بينهم. فقال لا بد أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل، لأن الذي يأتي غير أشهر الحج لا بد أن يعود إلى دياره، فإن أراد الحج أنشأ سفرا آخر، فإذا جاء مرة أخرى عمر البيت بوجود الزوار وكثرة النفق على أصحاب المكان. عرفنا هذا؟ ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والنجوم كالنوافل. مثلا خلاف بين الأئمة أن يصح للحاج وهو واقف بعرفة انتهى الوقوف بعد المغرب وراح جاب عمرة فلا يكره، أو في منى استقر في منى يوم العاشر وراح أتى بعمرة فلا يكره. الصحيح أنه مكروه لأنه متلبس بأفعال الحج لم ينتهي به. الصواب في قوله في غير هذا القول عند من قال أنه مكروه هو الأصل الله أعلم، لكن لو فعل جاز، لو فعل جاز. كثير من الناس أيامين يذهبون يأتون بعمرة، لكن الصواب أن يأتي بالنسك على وجهه وبعد أن يفرق كمن تعجل في يومين أراد أن يأتي بعمرة يأتي بعمرة، لكن في أثناء الحج نعم. ولا دليل. لا دليل، لا دليل، لا متلبس عند عمل هكذا يقول لا دليل عليه، لا متلبس بعمل والسنة لم تنتهي، كيف قال يجوز لك أن تأتي بعمرة؟ نعم. وعن شكر رواه الشاك عن عائشة الذي يمين باب الإحرام، يعني كيفية الإحرام، باب كيفية الإحرام. نعم. أحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء ويتجرد عن الخفيف ويصلي ركعتين ويسلم عقيبهما وينوي الإحرام بوسط معين ولا ينعقد إلا بالنية. الإحرام هو عقد العزم على الدخول في النسك، لا كما يفهمه العامة الإحرام هو التجرد من المخيط. لا، التجرد من المخيط هذا من واجبات الحج، ليس هو الإحرام. الإحرام شرط أو ركن على خلاف، هو العزم نية الدخول في النسك، هذا معنى الإحرام. إذا قال أحرم بالحج أي دخل فيه ونوى وعزم على ذلك، لا معناه التجرد من المخيط، لا ليس ذلك. نعم. كأنه يحرم على شرعا هو نية النسك فقط، لا كلمة لا بنية صلح العبارة، لا نيته ليحج أو يعتمر، لا نيته ليحج أو يعتمر، ليس هذا من تمام التعريف. تعريف الشرعي شرعا هو نية النسك انتهينا منه. ما بعده إنما أراد بيان نية النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر، يعني أراد أن يقول أن الإحرام هو الدخول في مطلق النسك، والنسك بمعنى زيارة البيت، قد يكون حج وقد يكون عمرة، هذا معنى الإحرام. قال الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر، يعني كأنه أراد يقول من قال أن نيته ليحج أو يعتمر إنما هو عزم قبل المضي فيه فعلا، كالإرادات التي ترج في الخاطر. كثير من الناس، أنا أضرب مثال عشان تبين مسألة كثيرة الناس لا يعونها، له عمل جاء من الرياض أو من جهة ما من المملكة وأراد العمل، أراد عملا ما في جدة، وقفت بعد ما ينتهي من العمل إن كان فراغ أتى إلى مكة بعمرة أو حج. فالقصد الأول المصلحة في جدة لا مصلحة مكة، لم يكن مريدا للنسك، هذا القصد الأول، واضح هذا؟ فيجي فيأتي عنده إشكال، قال أنا تجاوزت الميقات وأنا نية النسك، نية العمرة ونية الحج، فما هو الدم الذي يجب علي؟ هو يفهم كأنه فهم أن قصده ورغبته في الإتيان من النسك هو أنه مر على الميقات وعنده هذه النية، ليس ما نية، النية في الصلاح الشرع الدخول في الشيء، نوى أي دخل فيه، إنما هذه الإرادة من إرادات، وهم من الهموم من الذمم يعني من الذمة، ورغبة في رغبات الخير، لكن ليست هي النية. النية هو الدخول بدليل أنه يتجرد أو يقول لبيك اللهم لبيك أو يسوق هديا أو يعمل حاجة من أعمال الحج، هذا الدخول فيه. أما أنه عازم وراغب في ذلك أو كما تقول العامة ناوي، لكن ليست هي النية الشرعية. النية الشرعية هو الدخول في النسك، عرفنا؟ إذا دخل بمعنى نوى. أما كونه عنده العزم ولم يعزم، وعنده الرغبة متوفرة، وعنده حب ذلك الفعل، لا يسمى نية. ضبطتم هذه المسألة؟ إن في إشكال وكثير من الناس يشكل عليه كيف أتجاوز النقاش وأنا رغبة آتي مكة، ويشكل عليه. إذا كان قصده الأول ذلك فلا شيء عليه، وإن كان قصده مكة ثم العمل إلى جدة هذا يجب عليه إحرام من النقاش. قصده العمرة فلا تجاوزه إلا بإحرام، ينوي من الناس ثم يحرم، يعني يحرم ثم يتجرد عن المخيط ويعمل ما شاء. فإذا عزم قال أذهب إلى جدة ثم أعود إلى مكة وهو القصد كذا، هذا فما كان من النقاش إنما هو رغبة من الرغبات ليس فيه إلا النية. عرفنا هذه المسألة؟ قال هنا وشرعا هو نية النسك لا نيته ليحج أو يعتمر. نعم أخرى قبل من أراد الإحرام أن يقتصر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها وقد حاضت أن تقتصر لم تظهر بعد، وأمر امرأة أبي بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس حين نفست يعني ولدت، حتى التي ولدت حديثا أمرها أن تقتصر مع أنهم لم يظهرا بعد، وهو إذا تجرد الإحرام اقتصر صلى الله عليه وسلم، ودل على أن هذه سنة، على أن هذه سنة الاقتصار. واضح هذا؟ ولا يضر حدث إذا اقتصر ثم أحدث، ذهب لما خرج منه ريح مس امرأته بشهوة، من يرى أنه ناقض الوضوء قال هذا لا يضر، لا يقال أعيد غسلة، لا غسلة تامة. واضح هذا؟ هذا معنى ولا يضر حدثه بعد غسل، إذا اغتسل ولو أحدث بعد الغسل ليس هناك ضرر، لا يعيد الاغتسال. واضح هذا؟ كمان كمن توضأ بعد غسل الجنابة وأراد النوم ولو أحدث لا يضره الحدث، عليه جنابة وأراد النوم يستحب يقرأ كراهة شديدة أن ينام قبل وضوءه مما يغتسل أو يتوضأ، فإذا توضأ وأحدث بعد ذلك لا يضره. وكذلك هنا قال ولو أحدث بعد غسله لا يضره، قبل إحرامه. إيش معنى قبل إحرامه؟ قبل إيه؟ قبل أحسن، مو قبل إحرامه قبل تجرده من المخيط، لا قبل إحرامه، قبل نيته للدخول في النسك ويتنظف ويتنظف ثيابا عن الإحرام، يلبسون ثيابا عن الإحرام. نعم. التنظف دل على أن ما في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قواعد الشرع يفهم منها أن هذا مستحب، ولذا ألهم الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك. إن السفر طويل، سفر الحج طويل، هذا يحتاج إلى أسابيع، يحتاج إلى أثر عند بعض الناس، فاستحسن قد لا يتمكن، قد يطيل شاربه وشعوره وتطيل أظهاره، فاستحسن تقليم هذا وتهذيب شعره والاغتسال قبل أن يدخل. نعم. أيش ويتطيب يتطيب عن ابن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرام قبل أن أمسك رواه البخاري. طيب. يتطيب أي من السنة كذلك ما قال استحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب أن يستعمل الطيب. ما الدلالة على أن استعمال الطيب مستحب؟ لم يأتوا فيه إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنه قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحل ويوم حله قبل أن يطوف بالبيت. إذا جاء من عرفات ورمى الجمرة كان يطيبه قبل أن يطوف بالبيت. هذا معنى لحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت تفعل به تفعل فيه صلى الله عليه وسلم هذا الطيب ويقرها على ذلك. ما بيكثر من ذلك. كنا رضي الله عنهن يتطيبن أمامه صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام حتى إن إحداهن كانت تعرق فيصير المسح على وجهها فيراها صلى الله عليه وسلم فلا ينهى. فدل على أن المحرم له أن يتطيب في بدنه قبل الدخول في الإحرام. لكن السؤال هل يقال هذا جائز أو مستحب؟ لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها على الإباحة. إذا فيه دليل على الإباحة لابد من دليل آخر. الفعل وحده لا يدل على أنه مباح وجائز. لا يرقى إلى الاستحباب والنسبية والمتابعة الآخرية إلا في دليل قولي آخر. كالاغتسال فإنه أمر عائشة كان يفعله صلى الله عليه وسلم دائما ولم يتركه فأمر فيه أسماء بنت أبي بكر مع أنهما الاغتسال قد لا يزيدهما لا يرفعهما أخطأ الحدث لأنهما لا زالت تلك حائضة رضي الله عنه لا زالت هذه النفساء. غيرهما من باب أولى أن يتنظف ويغتسل. فأمر الإحرام في إزار ورجان نظيفين ورد بهما الأمر. أما الطيب فلم يرد به أمر إنما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. هل لما فعل به ذلك صلى الله عليه وسلم لإكرام أزواجهن له صلى الله عليه وسلم بمعرفته أن يحب ذلك أخلاق الجمعة فإن فيه منه صلى الله عليه وسلم قول ليدل الناس على أن يمسوا طيب فيه إثارة فيه إرشاد وفيه حث من تطهر من بيته ومس من فيه أهله ومشى لم يركب كان له بكل خطوة حسنة هي حديث الجمعة تدل على أن مس الطيب والسواك من السنة لأن فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الطيب قبل الإحرام إنما هو مجرد فعل فعلته أمهات المؤمنين به صلى الله عليه وسلم لعلمهن به أنه صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. قال هو دلالة على الإباحة ولا دلالة على الاستحباب؟ الفعل المجرد لا يدل إلا على الإباحة فقط. طيب قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري. فمراده مراده في بدنه وهو الذي ذكره أكثر المشايخ. أكثر أهل المذهب من طبقات العلماء في المذهب ما قالوا إلا في البدن وبعضهم قال في الثياب كذلك. الذين قالوا في البدن وهم الأكثرية قالوا لا صح أن يتطيب بالثوب يعني لا في الرداء ولا في الحجامة. لما لا يتطيب بالرداء والحجامة؟ إذا تطيب البدن ووضع الإحرام عليه انتقل البدن الإحرام قال هذا لا يضر لكن ابتداء لا يتطيب الإحرام. ما وجه المنع؟ قال وجه المنع أنه صلى الله عليه وسلم في الإحرام جاءه رجل وسأله عن الطيب الموجود خلوق هو كان بزعفران كان في جبته. قال ما أفعل في العمرة؟ قال انزع عنك هذه الجبة لأن المخيط لا يطلق للمعتمر ولا للحاج واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعله في حج. قالوا هذا يدل على أن الطيب في الثياب لا يصح. قبل الإحرام وبعده، عرفنا هذا. والذين أجازوه قالوا لا، يجوز بالثياب ويجوز بالبدن. وحديث يعلى بن أمية الذي جاء في السنة الثانية هذا الكلام ده بعد عودته من حنين بعد فتح مكة صلى الله عليه وسلم، جاءه الرجل أسأله عن هذا السؤال، هذا في السنة الثانية. وفعل عائشة فيه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فأخذ من ذلك أن هذا ينسخ ذاك، أن هذا المتأخر ينسخ المتقدم. وهل الفعل ينسخ القول؟ هذا فيه نزاع كبير، الفعل ما ينسخ القول على فيه تقرأ. وورده من حمدان بن سبا والمذهب يكره تصحيح التوحيد وحرمه الآثوريين، وعلى المذهب لا فرق فيه بين من تبقى عن المسلمين أو أثره كالفخر، لو تبخر وبقي أثره لا يضره، ولو بقي عينه كالورد والمسك والعود لا يضره كذلك، سواء بقي عينه أو لم يبقى عينه. نعم. فإن استدامه فراك الله فمن يعلم. فإن استدامه، إذا قلنا أن المذهب إنما يتطيب بالبدن، فإن فعل في الثياب دون أن يعلم ما استدامه ما فيه شيء. الخبر يعلى بن أمية، يعني يعلى بن أمية رضي الله عنه كان في فيه منذ فترة طويلة، لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بدية، ما قال اذبح شاة، ما قال عليك دم. وأجيبه أنه عام سنة زمان، وما سبق في نفسه وداع وما سبق في مجلس وداع. أحسن، قال هذا متأخر هذا متقدم فلا صحة الاستدلال به. نعم. والمرأة الرجل في مس الطيب، لا أن تمس طيبا كذلك قبل الإحرام، الأصل في المرأة أن لا تمس طيبا، لأن الذين كانوا يحجون جماعات، الجماعة لأهله، الجمل لا يحمل إلا اثنين، راكب وزوجته أو أخت أو كذا، ذاك الرفق الآن لكن باص فيه جماعات مختلفة، الغريب وغير الغريب، والشاب وغير الشاب، والفتاة وغير الفتاة، لما تقول أنها من السنة للرجل المرأة أن تطيب الطيب المرأة والرجل جنبها أو الشاب جنبها ويفرح منها طيب، المرأة ما تطيب إذا خرجت الجمعة منها عنها، إذا خرجت إلى الصلاة وفيها ريح الطيب فإن الجبار كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يكره ذلك، الله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك، فهي ممنوعة. وقد شبهت الزنا، فلا يصح لامرأة أن تخرج وتتعطل أن فيها فتنة، تلفت النظر من شم الطين لا بد أن يلتفت، وإذا التفت لا بد أن يرى أثر هذا المكان من أين صدر، وكأنها تستدعي أنظار الناس إليها. وقطع المفاسد هذا من أمر الشرع، ولا يصح إذاعة الفاحشة، لذا لا بد أن تخرج في ظلاء. لا بد أن تخرج متسترة عليها ثيابها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، ولا يصح إذاعة الناس لا كما يفعل النساء المحجوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. القول الآن أن المرأة الرجل هذا صحيح لمن سافر بمركوب مستقل مع أهله خاصة، فالمرأة أن تتطيب. أما إذا كانت خيمة تضم جماعات متفرقة، مواصلات تجمع جماعات متفرقة، ويقال للنساء كذلك السنة أن يتطيبن، هذا ما أظن يصح. لكن الحالة التي ورد فيها الجواز هي حالة لا بد من مراعاتها، أنهن يحرمن مع أهليهن، تخرج مع ابن عمها ولا ابن خالها هذا في أحسن الأحوال، مع ذلك لا تصح التخيل. فإذا خرجت مع الغريب والأجنبي ما إلى ذلك مع البر والفاسق فلا تصح المرأة أن تتخيل. نعم. صيامنا غير الصيام الأول، الآن صيام الحديث يجمع هذا إذا كان ما في عجز بين النساء والرجال، أما إذا اختلطوا أمر شيء آخر. نعم. إذا تطيب في بدنه وانتقل الطيب إلى ثوبه يعني إزار ورداء، يقول إذا كان هذا الطيب مسحه بعد دخوله في الإحرام، مسحه ووضعه في مكان آخر فعليه به، وإذا نزع الإحرام وأراد لبسه مرة ثانية قال عليه به. هذه الأخرى هكذا يقول بعض الأئمة، لكن لا أرى له وجها. إذا قلنا أن الشارع أجازه فيعلم الشارع الحديث أن المحرم لا بد أنه في بعض الأحوال يسقط عنه رداءه، هل يكون دائما رداء عليه؟ هل يسقط عنه مرة؟ هذا يقول أن إذا لبسته مرة ثانية عليه فدية، هذا من الصعب. لكن هكذا قال أنه لو نزعه ثم أعاده فكأنما وضع طيبا جديدا فعليه دم. عرفنا هذا؟ بخلاف ما لو سال بعرض، لأن هذا حدث في عهد الصحابة رضي الله عنه أن أزواجه صلى الله عليه وسلم تكلمنا فقال كانت عندهن تعرق فيسير العرق فيجري المسك من مكان إلى مكان، فقلت إن سال بعرق فلا بأس، وأما إن نقله من وضع إلى وضع لنفسه هذا فيه جدا. نعم. يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ولم يبين صلى الله عليه وسلم لونهما أطلق لمعرفته صلى الله عليه وسلم وكلامه الوحي أن في الأمة من لا يملك رداءين أبيضين، وأن في الناس من لا يملك إلا ملونة، دل على جواز من أحرم في غير الأبيضين، لو أحرم في أزرق أو أصفر أو كذا. الأحمر القاني منع لبسه، والأحمر المخطط كره كثير من أهل العلم، لكن لو لبس إحراما لم يجد الله أخضر وأسود وأصفر ما إلى ذلك جائز. لما قال يحرم أحدكم في ردائين برداء وإزار ونعلين ولم يبين اللون دل على جوازهما، لكن لا بد من أفضلية. فأهل الفقه والعلم قالوا أفضلها الثياب البيض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض فكفنوا فيهن موتاكم، هذا حديث صحيح أمر علينا في الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بلبس الثياب البيض، خير يعني قال أرشد الناس إلى أن هذه أفضل الثياب، وأمر أن يتكفن الموتى في ثياب بيض. فالبحر الأفضل في حقه أن يأخذ رداء وإزارا أبيضين، ولو فعل في غيرهما جاز. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.